لأن لا ما له دخل طواف الوداع ولا الرمي ولا المبيث. يعني مثلا لو كان يوم العيد رمى وحلق وطاف وسعى فيحل له أن يتزوج، ويحل له أن يبيت بأهله أيضا ليلة الحادي عشرة. نعم، لأنه حل التحلل الأول. نعم. ولو لم يذبح الهدي. نعم، لأن ذبح الهدي لا تعلق له في الحل. حجه يكون صحيحا ولا يعاد سنة الحج، لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول. ما يفسد به. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.